يقول فيه: هل يرث الرجل أولاده إذا كان زواجه بغير عقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان مراد الأخ السائل بغير عقد، أي أن العقد لم يكتب لكن تلفظ به، فالعقد صحيح إذا تمت شروطه، وحينئذ يرث، لكن لا بد من توثيق العقد من الجهات الرسمية. وأما إذا كان مراده بقوله بغير عقد أنه لم يتم العقد الشرعي، فإن هذا النكاح يعتبر باطلا ولا يترتب عليه أثره من الإرث وغيره. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: علي دين بسيط جدا من قبل 8 سنوات، ولم أعرف أين ذهب صاحبه، ما الذي يجب علي أن أفعل بهذا المال الآن؟ الواجب عليك الاجتهاد والتحري في البحث عن صاحب هذا الدين، فإذا اجتهدت ولم تجده فإنك تتصدق به بالنية عنه، ولو فرض أنك علمت به فيما بعد فإنك تخيره، فإن شاء أمضى هذه الصدقة التي تصدقت بها عنه، وإن شاء أخذ حقه من هذا المال وكان ثواب الصدقة لك. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صلع الرأس من وسطه بدون شعر من تشويه الخلقة، وهل كان هذا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفتونا بارك الله فيكم. الصلع قد يكون بسبب آفة من مرض ونحوه، وقد يكون بسبب الكبر، وهو موجود في بني آدم منذ خلقهم الله تعالى، ويدل على ذلك قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل، وكان أحدهم أقرع قد ذهب شعر رأسه، فقال له الملك: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. فمسح على رأسه وأعطي شعرا حسنا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل من أحد الأخوة قرأ كلاما للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: لم أفهم هذا الكلام، يقول: إنني قرأت في حكم كف الكم جواب فضيلته حينما قال: إن كفه لأجل الصلاة، فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وإن كان قد كفه لعمل قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك، فليس بمكروه. أما إذا كان كفه لأجل أنه طويل فينبغي عليه تقصيره حتى لا يدخل في الخيلاء. يقول في سؤالي: أشكل فهمي لجواب العلامة ابن عثيمين رحمه الله، نرجو إيضاح ذلك جزاكم الله خيرا. كف الثوب وهو رفعه وهو التشمير قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأجل الصلاة، فإذا كان الكف لأجل الصلاة فهذا مكروه باتفاق العلماء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أكف ثوبا ولا شعرا. وأما إذا كان الكف لأجل عمل عمله الإنسان قبل الصلاة فإنه لا يدخل في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، فأخبر أن ذلك إذا قصد به الإنسان الصلاة، ولأن هذه الهيئة تنافي ما يجب من التواضع والخشوع لله تعالى. والفقهاء رحمهم الله يرون أن النهي عن كف الشعر والثوب ولو لعمل قبل الصلاة، وهذا هو مذهب الجمهور، فيقولون إن كف الثوب والشعر منهي عنه مطلقا ولو كان لعمل قبل الصلاة. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، إلى أن الكراهة فيما إذا كفه لأجل الصلاة، أما إذا كان لعمل قبل الصلاة فلا حرج في ذلك. وهذا هو مراد شيخنا رحمه الله في كلامه، فإنه قد قسم الكف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكف الثوب لأجل الصلاة فهذا منهي عنه، والقسم الثاني أن يكف الثوب لعمل قبل الصلاة أو لعرق ونحوه فلا يدخل في ذلك، لأن هذا الكف لم يقصد به الصلاة. والقسم الثالث أن يكون سبب الكف هو طول الكم، فهذا أيضا لا يدخل، لكن عليه أن يعالج ذلك. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بعضهم يأتي ربما توضأ للتو وكان كمه مشمرا من أجل الوضوء، فهل هنا يعني ينزل كمه أو يصليه بهذه الطريقة؟ عليه أن ينزل كمه، وهذا ليس لأجل عمل الذي يرخص فيه إذا كان كفه لعمل قبل الصلاة، وأما الوضوء فعليه أن يعيده كما كان. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: ما هي الدعوات التي تجلب الرزق في أسباب الرزق؟ لم يرد دعاء معين مخصوص في جلب الرزق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله تعالى من الفقر، ويسأل الله تعالى قضاء الدين، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام بين السجدتين في الصلاة: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. وكذلك مما يستجلب به الرزق الاستغفار، كما قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فكثرة الاستغفار من أسباب جلب الرزق، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا أيضا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: هل يجوز وضع السدر على الشعر أثناء الصيام، علما أن الماء الذي وضعته في السدر قد غليته بالثوم والبصل؟ لا حرج في ذلك، وليس هذا من المفطرات، ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، لكن إذا كان الثوم والبصل رائحته ظاهرة وبينة فإنها تزيله وقت الصلاة، لأن الإنسان ينهى أن يقرب المسجد أو مواضع السجود وفيه رائحة كريهة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل أخ من مصر يقول: أنا عندي محل مفروشات في مصر مفتوح من سنة بالضبط، وقيمة البضاعة الموجودة فيه تتراوح ما بين 100 إلى 170 ألف جنيه، تقل أو تزيد كل فترة. يقول: فكم قيمة الزكاة المفروضة على هذا المحل، وما هو موعد إخراجها؟ إذا حال الحول على هذه البضاعة فإنه يقومها بما تساويه ويخرج زكاتها، فلينظر في أي شهر بدأ تجارته فيعتبر هذا الشهر هو ابتداء الحول، فإذا مضى عليه سنة بالأشهر الهلالية فإنه يخرج الزكاة فيقوم هذه البضاعة بما يبيعه بها ولا يعتبر ما اشترى به، فالمعتبر هو القيمة السوقية للقيمة الشرائية. فلو اشترى السلعة بـ10 وكان يبيعها بـ15 فإنه يزكي 15. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر قومه ثم زكي. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول عندي 3 أولاد، هل يجزئ أن أذبح عنهم عقيقة بقرة أم لابد أن تكون العقيقة من الغنم؟ العقيقة لا يجزئ فيها شرك في دم، أي أنه لا يجزئ فيها الاشتراك، فلو ولد له أولاد وذبح بعيرا عقيقة عنهم فإن ذلك لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، لأن العقيقة فداء، فهي فداء نفس بنفس، فيلزم فيها التقابل والتكافؤ أن تكون نفسا بنفس، فأما الاشتراك فيها فإنه لا يجزئ. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول هل إيقاظ الولد الذي عمره 7 سنوات إلى صلاة الفجر واجب وكيف الطريقة؟ قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ الصبي 7 فإنه يؤمر بالصلاة ويؤمر بما تشترط له الصلاة من الطهارة وغيرها، وأن يصلي مع الجماعة أيضا إن تيسر، لكن لا يشق عليه في ذلك لأنه غير مكلف، ولأن التشديد عليه ولا سيما في صلاة الفجر قد يكون سببا لتنفيره من الصلاة وكراهته لها، فيؤمر بها شيئا فشيئا حتى تألف نفسه الصلاة وتعتاد هذا الأمر. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول ما رأيكم في من يتصدق المبلغ ويشرك معه في أجل هذه الصدقة كل من ينشر مقطعا ما؟ مثل هذه الأمور ليس لها أصل، أعني هذا العمل لا أصل له، وينبغي الإنسان أن يجعل ثواب العمل الصالح لنفسه، ولم ينقل عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يهدون ثواب الأعمال الصالحة لغيرهم، فمثل هذه الأمور من نشر هذا المقطع فله كذا أو كذا، كل هذا من الأمور التي ليس لها أصل من الشرع، فالمشروع أن يجعل الإنسان ثواب العمل الصالح لنفسه، وإذا أراد أن ينفع غيره من المسلمين فإن أفضل ما ينفع به هو الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به يعني من بعده أو ولد صالح يدعو له، بل قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن لو فرض أن الإنسان فعل هذا فإن الثواب يصل، لكن هذا ليس من الأمور المشروعة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول أنا أصلي الشروق وبعدها مباشرة أصلي صلاة الضحى، هل فعلي هذا صحيح؟ صلاة الشروق هي صلاة الضحى، فما صلاه الإنسان بعد زوال النهي يعني بعد ارتفاع الشمس، قيل رمح يعني بعد طلوع الشمس ب15 دقيقة تقريبا، هو صلاة الضحى، ويمتد وقتها إلى ما قبل الزوال بنحو 10 دقائق، وتسميتها بصلاة الشروق أو بصلاة الإشراق هذه التسمية ليس لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كتب أهل العلم، وإنما هي من اصطلاحات عوام الناس، فكل ما فعل من بعد زوال وقت النهي إلى ما قبل الزوال فهو صلاة ضحى. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول شيخ سامي حفظكم الله كيف يصلي المغترب في مكان ما فيه مساجد، هل يقصر ويصلي بمكان سكنه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا لم يكن حوله مساجد فإنه يصلي وحده ويقصر الصلاة حينئذ، لأن الإنسان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه فهو مسافر، فإن كان حوله مساجد أو جماعة يصلون ف فيصلي معهم، وحينئذ يتم الصلاة إذا كانوا يتمون الصلاة. وأما إذا لم يكن حوله مساجد أو جماعة يصلون فإنه يصلي وحده ويقصر الصلاة، وله أن يجمع أيضا، لكن الأفضل أن لا يجمع، الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. لكن لو احتاج إلى الجمع أو جمع فلا بأس، لكن تركه أفضل إلا لحاجة، وأما القصر فله أن يقصر. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال الذي ورد من أحد الأخوة، يقول يا شيخ أنا لا أعرف أقرأ القرآن، هل يجوز أن أسمعه فقط؟ إذا كان لا يعرف القراءة والكتابة فالمشروع له أن يتعلم، بل يجب عليه أن يتعلم من القرآن ما تقوم به صلاته من الفاتحة وقصر السور. وأما إذا كان لا يحسن النطق ولا يقيم الحروف فإنه يتعلم إما من معلم، وإما بسماع القرآن من الإذاعة أو من غيرها من وسائل الإعلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.